يعني تشبع ماديا للدخان، خليه يتشبع معنويا انه هذا الذي ابتلي بشربه حرام. ليه ما بيجي للتحريم؟ التحريم بيجي من الضرر بنفسه، وبيجي التحريم من الضرر بغيره، وهذا الضرر بغير واضح تماما. عم نجيبكم الأمثلة. أنا بوليد ابني الأكبر اسمه عبد الرحمن، وأنا أكنى به أبو عبد الرحمن. إجا دور العسكرية الإجبارية في دمشق الشام، ما كان يشرب دخان ولا في أحد من أولادي بفضل الله بيشرب دخان فضلا عن غيره. راحنا العسكرية بغيب ما شاء الله شهور، وبيجي أول من هني شميت ريح الدخان. طبعا وعدنا راسلنا وكتبنا له انه هذا مضر دينا والدنيا والاخره. لا ربنا عز وجل هدا متاب. شو قال لي؟ وهذا مثال واقعي. قال لي يا ابي كنت انا بشرب دخان لما يعملون بعض تمارين عسكريه من جمله الركض، بيحطوا لنا هدف في تبه او جبل، يلا نشوف اركضوا. قال ما اصل للتبه هذه او الهضبه الا انا اكاد اهلك ضيق النفس. لما تركنا الدخان صرت اركض مثل الغزال ولا بشعر باي تعب. هذه اشياء ملموسه يا عمار. فضرر الدخان ما يحتاج الى اثبات، ولا بدها اذاعات من امريكا واوروبا انه من اثار السرطان في الرئتين ولا اخره. كاتبين عليه بطل امره. كاتبين عليه. والان خطوه جديده من امريكا، ممنوع شرب الدخان في الطائرات. شوف الضلال كيف. الخمر مباح، الدخان محرم صار. ليش؟ لان الدخان مؤذي للغير. هذاك بيشرب لأنه ما عندهم شرع، إني عندهم تجارب. التجارب يعني تارة بتخبطهم تارة بتفتحهم إلى آخره. بعد تجارب طويلة عريضة صار معهم فعلا أن الدخان مضر وأضرر كبير، ومضر دخان. حتى الدخان اللي ما بيشرب دخان وبيشم الهواء مشبع بالدخان، حتى هؤلاء بيتضرروا يكتبت علميا يعني. لذلك منعوا الآن الدخان في الطائرات. سيأتي زمان نحن المخلدين العوم بكم الصم المسلمين، هل لازم يكونوا على بصيرة من دينهم؟ ما دام أوروبا أمريكا منعت الدخان من الطائرات لازم نحن ايش؟ لازم نحن اما ها؟ بين دمشق عالية وبين العقل ممنوع برضه. هو حضر كمان في دار السير حطيت قارمات. وين؟ دار السير هون. دار السير. طيب. مقصود. لا بس رسميا دخان. الدخان اسمحوا لي اكمل لانه راح يصير الوقت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.